بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير في كتابه تفسيره تفسير التفسير الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة. تفضل. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لذلك من أقرأ بالصلاة اهدنا الصراط المستقيم، كل ما جاء به الأنبياء والمرسلون كل اهدنا الصراط المستقيم. لذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا، اهدنا الصراط المستقيم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، يعني ولن تحصوا، ما بتستطيعوا يعني. لذلك فاتقوا الله ما استطعتم. وقال يعني شيبتني هود وأخواتها، قال عليه الصلاة والسلام رؤي بالمنام عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ما شيبك منها؟ قال لأن فيها فاستقيم. فالله يكرمنا فأهدنا الصراط المستقيم. يعني سبحان الله آية جامعة، يعني بيكتب عليها الإنسان والله مجلدات، يعني هذا صراط مستقيم. كل مسألة بتلاقي هذا صراط مستقيم، يعني عم تأكل تشرب تنظر تتسيرة تقعد تلعب رياضة تستريح نعم تقرأ تتكلم تلتفت تتنظف بتغسل تستوعب ايه بتصلي حتى، هذا صراط مستقيم. سبحان الله بتدخل بكل شيء. هذا اهدنا الصراط المستقيم. لذلك اهدنا الصراط المستقيم وبك يا ربي يتضح الحق ويستبين يا أرحم الراحمين. نعم سيدي. ومصدقا عطفا على قوله ورسولا. نعم. وقيل المعنى وجئتكم مصدقا لما نعم. بين يدي لما قبلي، يعني العطف يعني وجئتكم كلام جديد، يعني وجئتكم مصدقا مثل بعض يعني. نعم. ولأحل لكم فيه حد لما بين يدي، يعني لما قبلي لما بين يدي. وجئتكم مصدقا لما بين يدي. نعم. لما بين يدي لما قبلي ولأحل لكم فيه حذف، أي ولأحل لكم جئتكم. بعض الذي حرم عليكم، يعني ولأحل لكم فيه حذف، أي ولأحل لكم ولأحل لكم أي ولأحل لكم جئتكم، يعني وجئتكم لأحل لكم. نعم. بعض الذي حرم عليكم يعني من الأطعمة قيل إنما أحل لهم عيسى عليه السلام، يعني جئتكم بما تحبون، يعني نعم، بعض الذي حرم عليكم يعني من الأطعمة، نعم. قيل إنما أحل لهم عيسى عليه السلام ما حرم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة، نحو أكل الشحوم وكل ذي غفور. وقيل إنما أحل لهم أشياء حرمتها عليهم الأحبار ولم تكن في التوراة محرمة عليهم. قال أبو عبيدة، يعني اجتهدوا، يعني الأحبار اجتهدوا يعني أن يحرموها عليهم يعني عقوبة لهم، أنه قال ولم تكن، إنما حل لهم أشياء حرمتها عليهم الأحبار ولم تكن محرمة في التوراة محرمة عليهم، بس كيف حرموا شيء مو يعني حلال لهم، بس يعني ربي قال سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، معناته يعني هذا من الله، يعني فيما أوحاه الله لسيدنا موسى ولو لم يكن موجودا في التوراة. نعم. قال أبو عبيدة يجوز أن يكون بعض بمعنى كل، بعض يعني بمعنى كل، ولأحل لكم بعض يعني بمعنى كل، يعني كل الذي حرم عليكم. وأنشد لبيب، لأنه هو يعني أن يكون بعض، قال يجوز بمعنى كل، هو بعض الذي حرم عليهم يعني بعض ما أحل لهم هو الذي حرم، لذلك يعني بمعنى كل، يعني بمعنى كل الذي حرم عليهم، لأنه مو كل شيء كان محرم عليهم، الذي حرم عليهم فبعض الذي حرم عليكم مما كان حلالا، فعندما أتى يعني سيدنا عيسى قال أحل لهم هذا البعض الذي حرم وقد كان حلالا، نعم، يعني كل هالبعض كل هالقسم، لذلك قال أبو عبيدة من أئمة اللغة هم بعض بمعنى كل، يعني تكون أو هم مو هو ديال أبو عبيدة، لكن الشيخ القرطبي ينقل كلامه أنه بعض بمعنى كل، يعني ترى هون ببعض البعض بمعنى الكل، نعم. قال أبو عبيدة يجوز أن يكون بعض بمعنى كل إلا إذا كان بريد هون يعني بالآية، نعم. وأنشد لبيد تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس إمامها، يعني بكل النفوس يعني أو يرتبط يعني أو يرتبط يعني إلى يعني مهي إلى أن يرتبط لم أرضها إلى يلتلى، وهذا من أجل الشعر يعني قال أو يرتبط هي أو يرتبط إلى أن يرتبط حمام بعض كل النفوس يعني حتى تموت النفوس، الحمام الموت يعني، نعم. وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة، لأن البعض والجزء لا يكونان بمعنى الكل في هذا الموضع، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم إنما أحل لهم أشياء مما حرمها عليهم موسى من أكل الشحوم وغيرها، ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا فاحشة، والدليل على هذا أنه روي عن قتادة أنه قال جاءهم عيسى بألين مما جاء، بس يعني عم يقول لأن عيسى إنما أحل لهم أشياء مما حرمها عليهم ولم يحل لهم القتل ولا السرقة، طيب وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وكان من المحرم يعني عليهم، هذا قتل يعني، بس هداك الأصل فيه الحل فحرم عليهم، أما القتل والسرقة والفواحش كلها ما كانت محرمة، فليش ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا فاحشة، يعني هو ما أحل لهم ذلك، هذا البعض يعني بمعنى الكل، يعني مو كل شيء حرام، أنا يعني أحل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني الكل كل شيء حرم عليكم، بس هذا سياق الكلام ما بيدل عليه، ما جئت لأحرم لكم كل حرام، لا، الشيء اللي كان أصله حلال لأحله لكم، أما أن أحل لكم هذا بعدين هذا مو نعيم، وهذا مو تخفيف مو تيسير. هذا إذا الله أحل القتل حرام، أحل السرقة يعني هذا بيكون نعيم على الناس؟ هذا مو نعيم. من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني ربي قال سمى الدين نعمة وسمى رضا وسمى كمال، والكلام كمال ما بيكون بالقتل وبالسرقة وبالهذا يعني. فهذا من النعمة أنها تبقى محرمة. فعم يقول يعني الشيخ إنما أحل لهم أشياء مما حرمها عليهم موسى من أكل الشحوم وغيرها، ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا فاحشة يعني هو ما أحل هذا، هل أحل البعض الذي حرم، والبعض يعني كل الذي حرم كل هذا البعض. والله أنا اللي فهمته يعني ما بشي الكلام الشيخ، أو أنا ما فهمت يعني، معلش قولوا لي إذا كان أنا ما فهمت بحكي غلط. يعني من الشيء اللي كان حلال إيه هو كان هذا يعني. نعم البقيه مفهومه بيجي اوسع بس نكمل. والدليل على هذا، والدليل على هذا انه روي عن قتادة انه قال جاءهم عيسى بأدنى مما جاء به موسى صلى الله عليهما وعلى نبينا، لان موسى جاءهم بتحريم الابل واشياء من الشحوم فجاءهم عيسى بتحليل بعضها. كل هذا يعني ما بيتناول الأشياء الممنوعة اللي هي حرام، أي بكل الملل حرام، لأنه فيها نعيم فيها خير فيها أمان فيها اطمئنان. يعني شو يعني إذا الإنسان ماشي ما شاب الواحد قتله واحد سرقه واحد أسأل الله العافية، يعني هذا سعى هاي لأنه عم يقولهم ولأحل لكم، يعني يدعوهم لأن يؤمنوا به، ما هيك؟ مو دعوة من أجل أن يؤمنوا به. فمن جملة الدعوة التي يؤمنون يعني يؤمنون به بسببها أن الشيء اللي كان محرم عليهم وحرموا بصرف النظر من كان المحرم لذلك، جئته لأحله لكم، أما من أجل أن تؤمنوا به ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه ولأحل لكم بعض بمعنى الكل، يعني كل شيء حرام، بعيد هذا الكلام. يعني يحل كل شيء من أجل أن يؤمنوا به، يقولون دغري دعوتك مرفوضة يعني خالف الفطرة. نعم هيك. لا بعدين غير قضية الفطرة، هذا مو نعيم، هذا مو راحة، هذا ما يمتن به، هي نقمة هي. يعني شو دليل النقمة؟ الرب قال سبحانه وتعالى وإذ قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا يعني هذا تعذيب، يعني هذا من أجل أن يكفر عنه، يعني شغلة شديدة. وحتى إجت ليلة سوداء كل واحد صار يقتل الثاني، هي شغلة كبيرة هي. ولأحل لكم هداك، بس هو عم يقول يعني وما عم يقول أمرهم بذلك سيدنا عيسى، عم يقول إنه هي البعض بمعنى الكل. ودليل بمعنى الكل إنه ما بصير هون نقول البعض هي بمعنى الكل، لأنه ما أمرهم بكل ما حرم عليه. إلا أنا شايف البعض هون بمعنى الكل، لأنه البعض الذي حرم عليهم هو الذي أحله لهم، ما أحل لهم يعني بعنى الكل. هو كلامه صحيح أنه عم يقول ما أحل لهم كل شيء، بعض الذي حرم، فهذا البعض من الكل. هذاك ما كان يعني هذاك يعني ما أحل لهم هذا الذي حرم، قال الذي حرم كان من جملة المحرمات يعني القتل والسرقة وغيره. لذلك قال هو ما قال لهم هيك، إنما قال لهم يعني لأحل لكم بعضا، مو كل شيء يعني الباب مفتوح، ولأحل لكم بعض الذي يعني كل شيء. لذلك قال بعض هنا ما بتجي بمعنى كل، بس هل معنى هذاك يعني كأنه بعيد يعني يرد. لذلك قال كل ما البعض ما بتجي الكل، لأنه ما حرم عليهم كل شيء، يعني حسب الظاهر يعني حسب يعني الألفاظ كالألفاظ صحيح هذا الكلام، ما أحل لهم كل شيء، بس أتى ليمتن به يعني ليمتن بقدومه عليهم بأنه أحل لهم ما حرم عليه. كان مثلا حلال لم مثلا لا لا لا ما كان حلال، كان حلال اجى سيدنا موسى انا او الاحبار او ربي قال حرمنا عليه. على كل حال فهمناها لانها المساله مشان كلمه بعض تاتي بمعنى الكل ولا ما بتجي، قال هون ما بتجي هيك عم يقول. فانا شايف انا ما في معنى استغفر الله يعني ليش، لانه كل هالبعض يعني هدول إلك وهدول له، هدول خدهم كلهم، ما قلت لك كل شيء كل، قلت لك خد هذا البعض، خد حصتك، حصتك هذا بعض، بالله خد حصتك كلها، هذا البعض الحصة يعني بعض يعني كل هالحصة خدها، وكمان كل شيء حرم عليكم فأنا جئته لأحله لكم. نعم سيدي يلا فهمنا على كل حال. وقرأ النخعي بعض الذي حرم عليكم مثل كومة أي صار حراما. أي معناتها بتغير المعنى شوي. بعض الذي حرم عليكم يعني حرم هو حرم هو حرم، بعض الذي حرام، بعض الذي حرم عليكم ليبين لكم وليحل لكم بعض الذي كان حراما عليكم. من الأصل كأنه من أصل التشريع حرم أي من صفات السجايا يعني لازم تبقى حرم عليكم أو صار حراما. نعم. نعم. وقد يوضع البعض بمعنى الكل إذا انضمت إليه قرينة تدل عليه كما قال. هذا اللي احنا عم نحكي فيه قرينة واضحة. نعم. كما قال الشاعر أبا منذر أثنيت فاستبق بعضنا حنانيت بعض الشر أهون من بعض. بعض الشر أهون من بعض، يريد بعض الشر أهون من كله. أيوة. أهون من هالبعض هذي هو الثاني. نعم. نعم. وجئتكم بآية من ربكم إنما وحد وهي آيات لأنها جنس واحد، لأنه أتى بآيات وبيقول أتمع ورسع وحي الموتى إذن قال بآية، فقال إنما وحد وهي آيات لأنها كلمة لفظ آية جنس واحد في الدلالة على رسالته. نعم. قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر أي من بني إسرائيل، وأحس معناه علم ووجد، قال هو الزجاج يعني علم، قال علم ووجد يعني كثير يعني ما في شك بكفر صار يعني بلو حسيت فيه حسيت يعني يعني تأكد يعني وجدته بحسك بحواسك فلما أحس. نعم. وقال أبو عبيدة معنى أحس عرف، وأصل ذلك وجود الشيء بالحاسة. نعم. والإحساس العلم بالشيء. قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد، والحس القتل، قال الله تعالى إذ تحسونهم بإذنه، ومنه الحديث في الجراد إذ تحسونهم، يعني سورة آل عمران جاء معنا إذ تحسونهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسون، شو تحسونهم؟ تقطعون حسهم، يعني اللي انطفأ كذا وينخفى حسه، خفى حسه، الله يخفي حسه. نعم، إذ تحسونهم، نعم، ما بيقولوا الناس نزل فيه حس، نزل فيهم حس، يعني باشرون يعني. ومنه الحديث في الجراد إذا حسه البرد، عم يقول تحت هون معنا خمسة مجموعة اللغة، والحديث لم نقف عليه، يعني دوروا عليه ما فيه، إذا حسه البرد. نعم، منهم الكفر أي كفر بالله، وقيل سمع منهم كلمة الكفر، وقال الفراء أرادوا قتله. أيوة هذا الكفر، يعني ليش يعني ربي سبحانه وتعالى جعل منهم يعني إرادة القتل جعله كفر، كفر، نعم كفر. ليش كفر؟ لأنه قتل تكذيب لما قتله، إرادة قتله صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إرادة قتله هذا معنى تكذيب بما أتى به، لذلك هذا صار حين الكفر. يعني ذلك كله يعني معاني اللي بتطوف على شيء واحد. قال الفراء أرادوا قتله، منهم الكفر لأنهم أرادوا قتله. هو ليش أرادوا قتله؟ لأنهم كفروا، لأنهم ردوا، وهذا أبلغ صار من كفره. يعني واحد ما صدقوا، هو ما صدقوا، اجوا قتلوا، يعني غاية نسأل الله العافية الكفر، يعني كفر بالحال والفعال. نعم. قال من أنصاري إلى الله؟ استنصر عليه، من أراده، يعني من أنصاري إلى الله، والأصل يعني إنسان بيستنصر، ما بي يعني ما بيضر هذا. من أنصاري إلى الله، يعني هون إلى ممكن مع الله، أنصاري يعني الله ينصرني، مين بيجي مع الله ينصرني؟ يا أيها النبي لذلك حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ابن القيم يقول حسبك الله وحسب من اتبعك، لا ليش خلي مثل ما هي، حسبك الله يعني الله فيك، واللي اتبعوك من المؤمنين كمان هؤلاء يكفونك. لذلك دليل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نعم، ما بيضر هذا، ما شر، ما مشرك هذا. من أنصارني مع الله، شرك هذا اسمه. نعم. قال السدي والثوري وغيرهما المعنى مع الله، فإذا بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نعم، حروف الجر تتعاور. نعم، أي مع والله أعلم. وقال الحسن المعنى من أنصاري في السبيل إلى الله، لأنه دعاهم إلى الله عز وجل. وقيل المعنى من يضم نصرته إلى نصرة الله عز وجل، فإلى على هذين القولين، يعني الله ينصرني، بس مين يعني ببيض بشو وانه يقول أنا معك، ولا أنا ما لي عوزك، مين يقول أنا معك؟ نعم، فإلى على هذين القولين على بابها وهو الجيد. وهو الجيد يعني إلى نصرتي، لما بدأ تفسير يعني إلى الله، يعني يضم نصرته إلى نصرة الله. نعم. وطلب النصرة ليحتمي بها من قومه ويظهر الدعوة. عن الحسن ومجاهد. إيه معليش يعني. وهذه سنة الله في أنبيائه وأوليائه، وقد قال له لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أي عشيرة وأصحابي ينصرونني. يعني لو أن لي بكم قوة أو آوي، يعني سبحانه وتعالى يعني يعني ذكر منه أنه أو لو أن لي بكم قوة، أنه ما عليش طلب، قال لو أن لي بكم أو قوة أو كنت قاتلكم أو يعني أو أنكرت عليكم. هو أنكر لكن يعني بمعنى أن يقاتله أن يصده، أنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي من شعاع أخي شو اسمه سيدنا لوط كان فإنه كان يوي إلى ركن شديد. قال الحواريون نحن أنصار الله، أي أنصار نبيه ودينه، والحواريون أصحاب عيسى عليه السلام، وكانوا 12 رجلا قاله الكلبي وأبو روق. واختلف في تسميتهم بذلك، فقال ابن عباس سموا بذلك ببياض ثيابهم وكانوا صيادين. قال الحواريون نحن أنصار الله، نعم أي أنصار نبيه ودينه. ودائما من إنسان عندما يدعو لخير هناك ناس يؤيدون وهناك ناس يعني يثبطون أو يدفعون. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. نعم. واختلف في تسميتهم بذلك، فقال ابن عباس سموا بذلك لبياض ثيابهم وكانوا صيادين. ابن أبي نجيح وأبو أرطاة كانوا قصارين فسموا بذلك لتبييضهم الثياب. لا يقولوا عنه قصار، هذا في عين بيت القصار يعني هي صنع ببيض الثياب. وفي أماكن يعني بالشام كان خصور لقصر الثياب بصير بيضة يعني. نعم. قال عطاء بس هذا بيأذي الثوب، القصر بيأذي الثوب إلا في هيك مواد اللي بيبقى على خلقته يعني على كما خلق الله أقوى بكثير بيبقى. نعم. قال عطاء أسلمت مريم وعيسى إلى أعمال شتى، وآخر ما دفعته إلى الحواريين وكانوا قصارين وصباغين. فأراد معلم عيسى السفر، فقال لعيسى عندي ثياب كثيرة مختلفة الألوان، وقد علمتك الصبغة فاصبغها. يعني شوف هلا أسلمت مريم وعيسى إلى أعمال شتى، مع أنه أتاها يعني معجزة وبشرها به يعني يبشرها يعني حيكون شغل هذا. ومع ذلك شوف ما تركته، دفعته إلى الحواريين يعني دفعته إلى علماء، دفعته إلى سادة، دفعته إلى كملة، ما تركته وخلص ابن حساب الكل خلص حطي بالبيت وبس خلص يعني يعملها اللي بده. لا لولا المربي ما عرفت ربي، يعني الأصل الإنسان يتربى يعني ويجلس جالس العلماء. صنع بس علماء كمان، أن العلماء قديم ما كانوا يتجنبوا العمل، كله كان يعمل. هلا الفاتهاني مثلا، القفال مثلا، الصيدلاني، كله كانوا علماء. هذول بزاز سكاك، ايش هو السكاك اللي كان يسكن على الخيل مشهور، سك بيطار يعني. نعم بيطار سك ضرب يعني. اي كلهم اهل صناعات كانوا. ابو حنيفة بزاز كان، كلهم كانوا يشتغلوا. لذلك هم كانوا يعني حتى يعني يغتنوا بربهم سبحانه وتعالى. بس ما كانوا يعني هم جمع المال، هم يعني ما يسألوا حدا، لأن صاير فينا همنا جمع المال يعني. يعني لأنه الدنيا ما بتنتهي، لازم بيت أحسن، هاي سيارة لازم سيارة أحسن، لا يعني وعي فيها وعي أحسن. فهذا لا خلاص يعني حزج أن الله صل يعني صلى الله عليه وسلم أن الفوة يعني حسب ابن آدم بيت يكنه وثوب يواري سوءته وجلف الخبز والماء. مع أن تأملات عين رغيف خبز يابس أو خبز يابس أكله بزاوية وكوز ماء بارد أشربها من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية خير لك من القصور من الجلوس في القصور العالية. خبز وماء وظل هو النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. يعني كله من الحديث هذا ما عندي شيء. يعني ربي ما حرم، قل من حرم زينة الله، نحن ما عم نحرم، لكن الزيادة منها حتدفعك للمعاصي، نسأل الله العافية. لذلك لما تلاقيها اجهد يكون فيها اذن، معلش بسم الله. اما ما اجهد ايه معناتها تقول عن حالك محروم، وهداك يا سيدي هداك الله كرمه. يعني وان كان هذا مو صحيح، كرمه ما في كرمه، يعني هداك كرم الله كرمه موفى هداك، هلا هداك موفى انت بالعكس انت موفى اكثر منه. هذا ما بتعرف يعني ما اجت الدنيا هل هي يعني عطاء ام هي بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لذلك ما بتجي معناتها مو انت ممني، لا، ان الله يحمي عبده يعني الدنيا كما يحمي احدكم مريضه من الطعام. انت خايف عليه لهذا المريض، مو معناتها انت يعني تبخل عليه لا مشان أجل أن يكون يشفى. فالله يكرمنا نفهم، بس الله يرحم سيدنا الشيخ مولا، ضيعنا الطريق ضيعنا الطريق، فالله يعفو عنا يا رسول الله. نعم سيدنا. قال عطاء أسلمت مريم. فهذا الشاهد إنه كانوا يشتغلوا، شلون يشتغلوا ويتعلموا يعني. بلك يا أخي ما بصير يشتغلوا حاجتهم. الله يرحمه الشيخ عبد الحكيم الأفغاني كان يشتغل بالجمع يوم خلص يكفي طول الأسبوع، كل أسبوع يوم، كان شغل يوم الخميس، كان سيران يوم الثلاثة، له سيران يوم الثلاثة ويوم الخميس كان شغله. شو سيرانه؟ الله يرحم سيدنا الشيخ، سيران يعني سيران سيسير، يعني هذا سيران، مو سيران تطلع بالسيارة وترد وتركب بالسيارة وأكلت وترد، مو سيران، هذا السيران يمشي. فقال عن جبل قاسيون ياخذ شرب مزهرة، شرب مزهرة قوية طبيعية، ويحمل ابري مي ويضل ماشي، كل ما يعني دعته الحاجة يقضي حاجته معه ابري مي ويرجع، خلص هذا سيران وعمل تنشيطة يعني ظاهرة وباطنة هيك، ولا احتاج طبيب ولا احتاج شيء ولا ولا ولا. انه كان ياكل شيء، ياكل خبزه ومرقه مخلل، يعني اكيد يعني لا تمسك يعني معته. هيك كانوا يعني يشتغلوا. نعم كانوا فلان فكان فان صيدلاني فلان وفلان فلان، بس ما مو من اجل ان يستكثروا، بس يعني الله يعفو عنا. نحن صار نحن يعني نسأل الله العافية نشترع الخطايا بيد أيدينا. ليش؟ لأنه من عظم هني معه مال، من عظمه لمن عظمه هذا هي مشكلة كبيرة. كأنك عم تدعي عم تقول أنت قد ما بتجيب مال أنت قيمتك هيك، لذلك ليش ما نجيب النار؟ وهيك طبيعته، هي فطرة الناس. لذلك قد أفلح من زكاه، قال سيدنا عمر عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال. طبيعي بالمال يعني فيها عزة، بس ما الإنسان بده يعني يزكي نفسه وينظر أنه في أمامه شيء أهم من ذلك يعني. فالله يعفو عنا. والناس يعني صار بدافع يعني أنه إذا ما كنت مثل فلان لك شو بدك بفلان. يعني الله يرضى عن سيدنا علي، شو ربي قال سبحانه وتعالى؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ما العاقبة للمتقين. يقول الكلام بنقل عن سيدنا عيسى الزمخشري تفسيره، يقول ومن الطماع من يقول يعني هي الآية من آخر صحيفة بسورة القصص، أولا إن فرعون علا في الأرض، وكمان إنه لا يحب المفسدين قارون، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تمشي في الأرض ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فما من الطماع من يقول اللي يريد العلو إنما هو فرعون، يعني بيعمل مثل فرعون، واللي أراد الفساد هو قارون. قول هذا من الطماع من يتذرع بهذا، إنما من أراد أن يكون شراك نعله خيرا من شراك نعل أخيه فهذا من الذين أراد العلو في الأرض والفساد. خذ بقى يعني الله ما حرم، يعني أنا بدي أركب سيارة ما حدا ركبها أبدا، لازم ما حدا ركبها، ما حدا ساوي مثله، بدك تساوي لي يعني هذا الجصين ما بيشوف ولا بيت مثله، يعني كأنه يقول أنا ربكم الأعلى بنفسي، لأنه كل نفس تبطن، كل نفس ما أظهر فرعون، كل نفس إلا أن القوة تظهره والعجز يخفيه. لذلك هذا وين رايح أنت، وين رايح؟ أنا بحب أركب سيارة جيدة ومتينة، أما لي شغل بغيري، هذا ما عليه شيء، كابها اللي بدك يا، وحب يكون بيت صحي وجيد وكسوة جيدة حتى ما أعود أشتغل فيه، مو مشان يعني بيتي أحسن بيت بكل البيت، شايف صف الحارة بيتي الوحيدة، شايف سيارات معناتها فرعون أنت على الحالة، يعني لو بيطلع بإيدك تساوي الناس كلهم خدام لحد ما يعني ما بتصير. فهذا لذلك يريد علوا في الأرض وفسادا. هذا ليش يعني أخذ الطر يعني كلام مع علم كبير، يعني الإنسان لما بده فرضنا إنسان بده أخذ واحد مشان يقتله، هذا المشي في شيء أخذه مشان يطعمي أو مشان يمشي، ليش بيوقف أول خطوة ما بيمشي معها؟ لأنه آخرها هيك، وأول الفرعنة هذه أولها، يعني أول الفكر آخر العمل، هي أول الفرعنة. لذلك هذا من الطماع اللي بيقول ما قاله فرعون، لأنه هذا الطريق. فالله يكرمنا ويفهمنا ويكرمنا نفعل ذلك يعني بحالنا، مو ببياعين حكي، يعني الله يعفو عنا الجار. بسم الله. نعم. قال عطاء: أسلمت مريم وعيسى إلى أعمال شتى، وآخر ما دفعته ما نحن طلعنا من هون أنه يعني ابن أو سيدة عيسى بعثته، يعني شوف إنسان، يعني إنسان يعلمه، وابنك هيك يعني شوف يعني وين بدك تبعته، شو يدرس، شو بده يساوي. نعم. وآخر ما دفعته إلى الحواريين وكانوا قصارين وصبارين، فأراد معلم عيسى السفر فقال لعيسى: عندي ثياب كثيرة مختلفة الألوان، وقد علمتك الصبغة فصبغها، فطبخ عيسى حبا واحدا وأدخله. يعني طبخ، يعني يظهر أنه يسخن مي أو شيء ويحطوه يعني بإناء كبير، هذا يصير بقى بيصبغ، فهو كل واحد إلى صبغ، كل واحد لون إلو، حطهم كلهم فرد شيلة واحدة هبسي حطهم كلهم. أما هو كل واحد هذا أحمر، وهذا كل واحد بيكتب عليه الوساقة صغيرة، هذا أحمر، هذا أزرق، هذا كذا، هذا كذا. سيد عيسى حطهم كلهم يعني بقدرة واحدة أو خابية واحدة. نعم. فطبخ عيسى حبا، الحب حكينا الحب شو هذا الحب، الحب اللي يسموه زير الناس أو خابية كبيرة، هذا الحب. وغطاش اسمه كرامة، الغطى. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، يقول له: لك عندي حب وكرامة. يعني له حب. لك تحب لك عندي حب وكرامة الله يرحمه. الحب يعني حق أو يسموه حق هذا الجرة هذا يسموه حق كانوا بباب مصلى بيعون حق وشربات الشربين مطاولة ناعمة يعني هي ناعمة مثل النسوان يعني والحق غليظ هيك كبير رجال يعني يقولوا عندك حق الحق حق هذا يعني مقابل لا ما بيحق دي شربة شربة ألطف كله مشان تبريد الماء يحطوا ويشربوا منه فهذا الحق اسمه حب أو الخابية الكبيرة اسمه حب وغطاها اسمه كرامة نعم. فطبخ عيسى حبا واحدا وأدخله جميع الثياب وشو أدخله هذا يسموه حذف إيصال يعني أدخل به مو أدخله واختار موسى قومه يعني من قومه فكمان أدخله أدخل به يعني نعم. وأدخله جميع الثياب وقال كوني بإذن الله على ما أريد منك على ما أريد منك فقدم الحواري والثياب كلها في الحب فلما رآها قال قد أفسدتها فأخرج عيسى ثوبا أحمر وأصفر وأخضر إلى غير ذلك مما كان كل ثوب مكتوب عليه صبغه فعجب الحواري وعلم أن ذلك من الله ودعا الناس إليه فآمنوا به فهم الحواريون. وأن كمان ما أريد كمان ممكن يعني هذا ما أريد أنا بدي إياك هيك هو تابع للمعلم للمعلم إيه هو المعلم بيريد بس أنا كمان هذا المعلم قال لي المعلم أنا بدي أريد هيك كمان قتالة والضحاف سموا بذلك لأنهم كانوا خاصة الأنبياء يريدان لنقاء قلوبهم يعني خاصة الأنبياء يريدان شو قتادة والضحك نعم وقيل وإلا كانوا ملوكا وذلك أن الملك صنع طعاما فدعا الناس إليه فكان عيسى على قصعة فكانت لا تنقص فقال وقيل كانوا ملوكا وذلك أن الملك صنع طعاما فدعا الناس إليه نعم فكان عيسى على قصعة فكانت لا تنقص فقال الملك له من أنت قال عيسى بن مريم قال إني أترك ملكي هذا وأتبعك فانطلق لمن اتبعه معه فهم الحواريون قال ابن عون يا سلام. وأصل الحور في اللغة البياض وحورت الثياب بيضتها والحوار من الطعام ما حور أي بيض وحور الشيء بيضة والجفنة المحورة المبيضة بالسنام شو السنام المبيضة يعني مادة يظهر نعم. والحواري أيضا الناصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير نعم. والحواريات النساء لبياضهن وقال فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح يعني النسوان حواريات قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين حاجة لهم طيب قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت أي يقولون ربنا آمنا بما أنزلت يعني في كتابك وما أظهرته من حكمك ولا حكمك حكمك وحكمك واتبعنا الرسول يعني عيسى أتيناه الملك والحكمة لا لا شو الحكمة والنبوة الحكمة والنبوة نعم. نعم وكلنا أتينا حكما وعينا ايوه وكنا اتينا حكمه معين واتبعنا الرسول يعني عيسى بس في حكم النبوة كمان نعم فاكتبنا مع الشاهدين يعني امه محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس والمعنى اثبت اسماءنا مع اسمائهم وجعلنا من جملتهم يا رب المعنى فاكتبنا مع الذين شهدوا لانبيائك بالصدق امين ربنا امنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا رب الله يكرمك الحمد لله الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ماذا ان شاء الله بالسلامة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا وفيته ولا عدوا إلا عاجلا كبدته وأهلكته ولا غائبا إلا سالما عاجلا لأهله رددته ولا مريضا إلا عاجلا شفيته وأبرأته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا على صراط مستقيم يا ذا الجلال والإكرام فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم